صلى الله عليه وسلم. الثاني يقول بأنه يسكن في مسكن جماعي مع بعض الأهل والأرحام. الثاني يقول بأنه يسكن في مسكن جماعي مع بعض الأهل والأرحام، وهناك بالسكن بعض الأشياء التي تعارض الشرع مثل جهاز الدش، كيف يدعو هؤلاء عند هذه المصيبة؟ ينصحهم في ترك الدش وترك جميع الملاهي ما دام معهم، ينصح إخوانه وأهل بيته وجيرانه، فاتقوا الله ما استطعتم. الله جل وعلا أمر بالنصيحة، والجار له حق كبير، ينصح لهم سواء كن في بيته أو من جيرانه أو من جلسائه، والهداية لله، إنك لا تهدي من أهل ولكن الله يهدي من يشاء، لكن ينصحهم ويوجههم إلى الخير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.